نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة والتسليم أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فصل. تصح الحوالة على دين مستقر وليس من شرطها استقرار مكافئ ولا بد من اهتمام الدينين في الجنس والوصف والوقت والقدر. فمن صحت نقلت الحق إلى الزمن محال عليه وبرئ محيل ويعتبر رضا محيط لا محتال على مليك ولا محال عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. في سيتكلم في هذا الفصل عن الحوالة بعد انتهى من الضمان والكفالة. تكلم عن الحوالة، والحوالة في اللغة فتح الحاء وكسرها، حوالة والحوال مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وأما في الشرع فهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة. في الشرع الحوالة هي انتقال مال من ذمة إلى ذمة، وتصح بلفظها وكأحلتك بدينك على فلان مثلا، أو معناها الخاص الذي لا يكون للحوالة كأتبعتك بدينك على زيد. والأصل فيها السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مط الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل أو فليتبع. قال رحمه الله: تصح الحوالة على دين مستقر. تصح الحوالة بخمسة شروط. تصح الحوالة بخمسة شروط. الشرط الأول أن يكون الدين محال عليه مستقرا في ذمة المحال عليه، أن يكون الدين المحال عليه مستقرا في ذمة المحال عليه. ودائما نذكر أن الاستقرار مراد به هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود سببه ولا يسقط إلا بالإبراء أو القضاء. والدين الذي يثبت في ذمة الآخرين بمجرد وجود السبب ولا يسقط إلا بالإبراء أو القضاء، كثمن مبيع وقيمة متلف ونحو ذلك. وذكر الإقناع هنا في هذا الموضع أمثلة كثيرة الديون غير مستقرة. والشرط هنا أن يكون الدين محال عليه مستقرا، ولا يشترط أن يكون الدين المحال، لا يشترط أن يكون الدين المحال مستقرا. وهذا ذكره بقوله: وليس من شرطها استقرار محال به. فتصح الحوالة بدين غير مستقر. والديون غير مستقرة يمثلون لها بالجعل قبل العمل. الجعل قبل العمل، يعني إذا جعلت لشخص شيء مبلغ من المال قبل أن يعمل، فهذا دين عليك غير مستقر، غير مستقر. وكذلك ربح المضارب، المضارب في شركة المضاربة كما سيأتي يعتبر دين غير مستقر. فلا يشترط استقرار الدين محال به، ولكن يشترط استقرار الدين محال عليه، المحال عليه. قال: ولا بد من اتفاق الدينين في الجنس والوصف والوقت والقدر. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني اشترط تماثل الدينين في أربعة أمور. في الجنس، أولا في الجنس، كان يحيل من عليه ذهب على ذهب، يحيل من عليه ذهب على ذهب عند آخر، ولا يصح بفضة أو ريالات على ريالات، دولارات على دولارات. الأمر الثاني الذي يشترط فيه التماثل في الدينين الصفة. فلا تصح الحوالة في من عليه دراهم صحاح على مكسرة. الأمر الثالث الوقت، فيشترط أن يكون الدين محال به والمحال عليه متفقين في الحلول والتأجيل. فإن كان أحدهما حالنا والآخر مؤجل لم تصح. الشيء الرابع أن يكون التماثل في الدينين في القدر، فلا تصح الحوالة بعشرة على خمسة مثلا، لا تصح الحوالة بعشرة على خمسة. الشرط الثالث الذي لم يذكره المؤلف رضا المحيل، رضا المحيل. والشرط الرابع ولم يذكره أيضا المؤلف رحمه الله، رضا المحيل سيذكره، نعم سيأتي. الشرط الرابع أن يكون بمال معلوم على مال معلوم، فلا تصح ببعض دينك على بعض ديني. الشرط الرابع أن يكون بمال معلوم على مال معلوم، فلا تصح على إيش؟ دين مجهول. وهذا قد يدخل في الشرط الثاني. الشرط الخامس كون المحال عليه يصح السلم فيه من مثليين وغيره، كون المحال عليه، كون الدين المحال عليه يصح السلم فيه من مثليين وغيره كالمعدود والمذروع اللذان ينضبطان بالصفة. قال رحمه الله ما تصحت هذه ثمرة الحوالة، ثمرة الحوالة أنها إذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، يعني أصبح الدين من ذمة، بدل أن يكون متعلقا بذمة المحيل أصبح إلى متعلقا بذمة المحال عليه، وبرئ المحيل، وبرئ المحيل. فلا يملك المحتال برضاه إذا لم يشترط يسار المحال عليه الرجوع على المحيل بحال، ما يملك الرجوع عليه، ما يملك الرجوع عليه. ثم قالوا يعتبر رضا المحيل هذا الشرط ذكرناه لا محتال عليه، لا محتال على مليء، المحتال على الشخص مليء لا يشترط رضاه. إذا أحلت أنت، إذا حالك أحد على شخص مليء لا يشترط رضاك. من هو المليء؟ هو القادر بماله وقوله وبدنه، القادر بماله وقوله وبدنه. المال هو القدرة، بالمال تكون بالقدرة على إيش؟ الوفاء. وبالقول، المليء بالقول هو ألا يكون مماطلا، وبالبدن أن يمكن إحضاره لمجلس إيش؟ الحكم، أن يمكن إحضاره بمجلس الحكم. لو أحال مثلا شخص شخصا على أبيه، أنا أحالت شخص على أبيه هو، هل تصح الحوالة؟ أحمد لماذا؟ لأن الابن لا يستطيع إحضار والده في المحكمة، ما يستطيع، يعني ما يستجيب القاضي، لا يستجيب لهذه الدعوة، فلا تصح حينئذ، يعني لا يكون هذا المحال عليه مليئا وإن كان قادرا على الوفاء. قال ولا محال عليه، المحال عليه الذي عنده الدين لا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه. نعم. باب الصلح. وعليكم. باب الصلح. إذا أقر لإنسان بدين أو عين فوهب أو أسقط البعض صح إن لم يشترطا، وإن صالح عن مؤدل ببعضه حالا أو بالعكس لم يصح. ومن ادعي عليه بدين أو عين فأنكر أو سكت ثم صالح بمال صح. والصلح في حق المدعي بيع يرد معينه ويؤخذ بالشفعة، وفي حق الآخر، وفي حق الآخر آخر الآخري خطأ الآخري. السلام عليكم. وفي حق الآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقتل، ولا حق شفعة وترك شهادة، ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع، وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة. قال رحمه الله باب الصلح. والصلح في اللغة والتوفيق والسلم، وأما في الشرع فهو معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين متخاصمين، معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين متخاصمين. والصلح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. في الكتاب قوله تعالى: والصلح خير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا الحديث. وأيضا ذكر بعض العلماء الإجماع على صحة الصلح أو مشروعية الصلح. يقول: في الغاية هو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه الكذب. الصلح من أكبر العقود فائدة ولذلك حسن فيه الكذب. والمراد بهذا الكلام هو الصلح الذي في غير إيش؟ الأموال. الصلح في غير الأموال، كالصلح بين المتخاصمين، الصلح بين الزوجين، هي خمسة أنواع الصلح، هذه لن نتكلم عنها. سنتكلم الآن عن الصلح في إيش؟ في الأموال. يعني هذا الباب معقود في مسألة الصلح في الأموال. الصلح في الأموال، والصلح في الأموال قسمان. الصلح في الأموال قسمان. قسم الأول يا أحمد ما هو؟ صلح إيش؟ صلح الإقرار. والثاني صلح إيش؟ الإنكار. من يمثل لنا ويصور لنا صلح الإقرار؟ من يصور لنا صلح الإقرار؟ نعم. تدعي على أحمد مثلا، هذا يمك خويك، نعم. تدعي عليه بكم يعني؟ كم أخذ منك ولا رجع؟ والله مهر مهر. طيب يقر يعني ما ينكر، أحسن. ثم يحصل بينكم إيش؟ صلح، يعني بأن مثلا تسقط عنه بعض 50,000، تقول عطني 40,000 الآن. طبعا هذا أنت، ما أنا ما في أمل طبعا، أحمد ما يصلح أنه يتنازل عنه. طيب صلح الإنكار، أحسنت، نفس المسألة نفس الصورة، لكنه ينكر. ينكر يجوز لك الإنكار يا أحمد؟ يجوز إيش؟ أو يسقط، أحسنت، إما أن ينكر أو يسقط، ثم يكون عقد إيش؟ الصلح. هذا يسمونه صلح إيش؟ الإنكار. وصلح الإقرار أيضا، صلح الإقرار ينقسم إلى أو يتنوع إلى نوعين: صلح على جنس المدعى به، وصلح على غير جنس المدعى به. ما صورة الشيخ أحمد؟ الصلح على جنس المدعى به، نعم، يدعي عليه 50,000 فيصالحه بإيش؟ 40,000 مثلا، أحسنت. طيب هذا الصلح على جنس المدعى به، هو ادعى 40,000 فيصالح بالأربعين بالريالات، هذه المبلغ الذي ادعى به عليه. الصلح على غير جنس المدعى به مثل إيش؟ نعم، يقول أنت لك 50,000 علي، ما في مشكلة، أنا أقر بها، لكن سأعطيك مكانها سيارة أو عقار أو أرض. هذه الصلح على إيش؟ غير الجنس المدعى به. المؤلف بدأ في الصلح على جنس المدعى به أو الحق المدعى به أو المقر به. قال: إذا قر لإنسان بدين أو عين، ادعي على شخص بدين عليك 50,000 60,000 ألف ريال فأقر، أو ادعي عليه بعين سيارة عقار مثلا عمارة، فوهب أو أسقط البعض صح. وهب هذه تعود عليه إيش؟ هذا لف ونشرنا، يعود عليه إيش الوهبة؟ لا، لكن تعود على الدين أو العين. ها؟ أكد. لا، الهبة تعود على العين. يعني ادعيت عليك أرض 1,000 متر فأهب لك إيش؟ 200 متر من الأرض. نعم، كيف؟ أي غير مرتب، غير مرتب، أحسنت، لف ونشر غير مرتب في الحقيقة. أو أسقط، هذه تعود على الدين. يعني أحمد أقر ب50,000 فيسقط عنه صاحبه 10,000، هذا إسقاط يسمونه، ليس هبة. الخمسين موجودة ما سلمها أحمد. إذن وهب تعود إلى العين، وأسقط تعود على الدين. قال وأسقط البعض المقر به، بعض المقر به صح إن لم يشترطاه. هذا الشرط الأول لصحة الصلح، هذا الشرط الأول لصحة الصلح في هذه المسألة وفي هذه الصورة، وهو ألا يكون هناك شرط، وهذا يشمل المدعي. كان يشترط فيقول أبرأتك أو وهبتك على أن تعطيني الباقي مثلا فلا يصح، وكذلك يشمل إيش المقر، يعني يقول لا نعطيك حقك حتى تهب لي بعض الدين، بعض العين، أو تسقط عني بعض الدين، هذا لا يصح. الشرط الثاني لصحة هذا الصلح أن يكون هذا الصلح ممن يصح تبرعه، لأن فيه تنازل عن مال، ممن يصح تبرعه. الشرط الثالث وهذا شرط عند الحنابلة، وهو أن لا يكون بلفظ إيش الصلح، لأنه يقول لا يجوز أن يصالح الإنسان عن ماله بماله، لا يجوز أن يصالح الإنسان عن ماله بماله، وإنما يبرئه من الدين بعض الدين، يهب له بعض العين، لكن لا يكون بلفظ الصلح، لا يكون بلفظ الصلح، وإلا لم يصح. ثم قال وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا لم يصح، صالح عن مؤجل ببعضه حالا، مثل إيش مثلا؟ نعم نعم، عليك دين مثلا، أو على شخص دين لك 100,000 بعد سنة، تقول له أنت الآن عطني إياها الآن كم؟ 80,000. 80,000، وهذا يحصل في جميع المصارف الآن تقريبا، يحصل يعني إذا سدد الإنسان بكر ينزلون له بعض إيش الأرباح التي يأخذونها منه. المذهب لا يصح، لماذا لا يصح؟ ما العلة في ذلك؟ نعم، كيف عين الربا؟ متنازل الآن. نعم أحسنت، لو حصل مثلا العكس، لو قالت عليك 100,000 بعد سنة خلها 150 بعد سنة ونصف، ما الحكم؟ ما يجوز. كذلك لو أسقط من الزمن وأسقط مقابل هذا الزمن مسقط جزء من المبلغ ومن الدين، كذلك لا يجوز. ولذلك أنا ذكرت هنا والمراد أنه لا يتصح الزيادة في الدين بزيادة الزمن، كما أنه لا تصح الزيادة في الدين بزيادة الزمن، فلا يصح الإنقاص من الدين لإنقاص الزمن. فهم الآن جعلوا للزمن مقابل، جعلوا للزمن، وهذا المذهب طبعا الرأي الثاني قول الشيخ الإسلام أنه يصح، أنه يصح. أو بالعكس صالح عن الحال بمؤجل، صالح عن الحال بإيش؟ بمؤجل. صالح عن الحال، الحال مثل 80، قال لا شرايك تعطني إياها بعد سنة 100 مثلا مؤجلة، فإنه هذا أيضا لا يصح. وهنا يقولون يصح الإسقاط ولا يصح إيش التأجيل، يصح الإسقاط ولا يصح التأجيل. قالوا من ادعي عليه بدين، هذا النوع الأول هو أن يصالح على جنس المقر، الحق المقر به. النوع الثاني ولم يذكره مؤلف من نوعي الصلح على الإقرار، أن يصالح على غير جنس المدعى به، كأن يقر له بعين ثم يصالحه عنها بغير جنسها، يقر له بسيارة فيصالح أن يأخذ مكانها إيش أرض مثلا أو مزرعة أو نحو ذلك. وهذه لا تخلو من ثلاثة أحوال، يقول إن كان بنقد عن نقد فهو صرف، وإن كان بعرض عن نقد فهو بيع، وإن كان عن نقد أو عرض بمنفعة فهو إجارة، فهو إجارة. القسم الثاني من قسمي الصلح في الأموال وهو صلح إيش الإنكار، ذكر بقوله من ادعي عليه بدين أو عين فأنكر، أنكر، قال لا يوجد عندي لك شيء، أنكر، أو سكت ثم صالح بمال صح، يعني بدل ما يروح المحاكم معي يقول أنا أعطيك الآن 50,000 أو 20,000 أو 30,000 وإن كنت أنا أنكر لكني ما أريد أن أذهب المحاكم فيصح هنا الصلح، يصح الصلح. ويترتب على ذلك، يترتب على هذا، يترتب على الصلح الإنكار. قال والصلح في حق المدعي بيع، الصلح في حق المدعي بيع، الذي ادعى بهذه السيارة مثلا الصلح في حقه بيع. أنت يا أحمد دعيت مثلا سيارة على صاحبك، سيارة على صاحبك فأعطاك مقابلها إيش؟ نقود. فأنت الآن إيش؟ أنت الآن بعت. يقول يرد معيبة، ولو أعطاك نقود وشفت معيبة لك أنك تردها، أحسن تردها، ويؤخذ بالشفعة. لو مثلا عوضك أرض، لو عوضك أرض مكان السيارة التي ادعى عليك بها، فإنه لشريكه أن يشفع عليك ويأخذ منك هذا الشقص ويؤخذ بالشفعة. وفي حق الآخر وهو المنكر الذي دفع مع إنكاره أو سكوته، هذا الصلح في حقه إيش؟ إبراء، فلا رد ولا شفعة. مثلا هذا صاحبك مثلا وجد في الذي ادعاه مثلا عيبا، أو الذي ادعي به عليه، ادعيت عليه أرض ووجد بها عيبا، أو سيارة مثلا ادعيت عليه سيارة فأعطاك 50,000، ثم وجد في السيارة هذه، هو أنكر طبعا، وجد في السيارة عيب، هل له أن يردها لك؟ ليس لك، أن هذا صلح إبراء له. قال ولا شفعة، لو كان مدعى به أرضا ليس له أن يشفع على غيره أو على الشريك، لأن هذا الصرف حقه إبراء. قال ولا يصح بعوض، ذكر ما يجوز الصلح عنه ولا وما لا يصح. قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة. ما صورة عن حد سرقة؟ كيف يصالح عن حد سرقة؟ ماشي، نعم، مثلا السارق قال المسروق منه أصالحك أعطيك 1,000 ريال بس إيش؟ لا تبلغ عني في الشرطة حتى لا إيش؟ لا تقص يده مثلا، هل يصح الصلح؟ سواء كان الصلح مع المسروق منه أو مع من رآه أو مع أي شخص، مثلا مع الشهود، قال أنتم شاهدين علي أني سرقت لكن أعطيكم كل واحد 1,000 ريال ولا تشهدون، هل يصح؟ لا يصح. قال وقذف كذلك، لو قذف إنسان وقال القاذف أنا أعطيك 1,000 ريال صلح ولا تروح تشتكي علي، لا يصح الصلح. ولا حق شفعة كذلك، لو إنسان له حق شفعة ليس له أن يصالح بعوض عن حق الشفعة، سيأتينا شرح الشفعة، حق الشفعة لا يعوض عنه. قال وترك شهادة، يعني يكتم الشهادة التي عندك وأعطيك أموال، لا يصح. ثم تكلم عما يتعلق بأحكام الجوار، يذكر العلماء هنا أحكام الجوار، فقال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب. النافذ مراد به المفتوح من جهتين، الدرب النافذ هو الطريق المفتوح من جهتين، وهي الدروب التي عندنا غالبا الآن كلها دروب إيش؟ نافذة، لأنها مفتوحة من جهتين. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب، يعني تجعل لك باب على هذا الطريق في أي مكان، من وسط البيت، زاوية البيت، في أي مكان من بيتك يجوز لك أنك تجعل الباب تدخل منه وتخرج. قال ولا يفعل ذلك في ملك جار، لو كان عندك جدار على جارك لا يجوز أنك تفتح باب في ملك الجار بابا لك وتستطرقه لبيتك، ما يجوز إلا بالإذن كما سئل. قال ودرب مشترك، ما هو الدرب المشترك؟ ما يا أحمد، ما الفرق بين الدرب النافذ والدرب المشترك؟ إيش؟ لا هو صحيح بينك وبين جارك، لكنهم صور له صورة معينة. يا شيخ أحمد، هو الغير نافذ يعني مفتوح من إيش؟ من جهة واحدة، مفتوح من جهة واحدة، وهذا يحصل في عندنا في الأحياء القديمة مثل الصالحية وغيرها، فيها دروب غير نافذة، هذه لا يجوز أن تفتح فيها باب درب غير نافذ، لأنه ملك لأصحاب هذه المنازل، ولعل هذا في السابق، أما الآن الطريق أصلا للأمانة، الطريق الآن لا يملكه أحد، أول في السابق كانوا يملكون الطرق، الآن لا يملك، يعني الآن إلى الآن الأمانة والبلدية تملك الطريق. يقول ودرب مشترك يعني بينه وبين غيره، الدرب الغير نافذ بلا إذن المستحق، فإذا أذن المستحق فيجوز له أن يفتح في أي مكان من جداره في جداره. قالوا ليس له، يعني يحرم وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة. وهذا المراد بها، ما المراد بوضع الخشب هنا محمود؟ ألا يمكنه التسقيف. الضرورة هنا أنه لا يمكن أن يسقف بيته إلا بوضع الخشبة على حائط الجار. وما المراد بالوضع هنا؟ هل هو الوضع الدائم ولا فقط الاعتماد فترة معينة وينزل الخشبة؟ أحسنت، المراد به الوضع الدائم، أن يجعل خشبة على جدار الجار حتى يسقف لمنزله. المذهب يجب على الجار أن يمكن إيش؟ هذا الجار من وضع هذه الخشبة بشرطين. الشرط الأول أن تكون هناك ضرورة، والضرورة هنا ألا يمكن إيش؟ التسقيف إلا بوضع الخشبة على جدار الجار. والشرط الثاني ألا يكون هناك إيش؟ ضرر على جدار الجار، ألا يكون هناك ضرر على جدار الجار. أما إذا وجد ضرر كان ينهدم مثلا فإنه لا يجوز له أن يضع خشبة. هذا في السابق أيضا، الآن ما يضع ابن آدم يضع الإنسان خشبا على جدار الجار. نعم، باب الحجر. باب الحجر، ومنع مالك من التصرف في ماله إما لحق غيره وإما لحظ نفسه، فالأول كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقيد ومبتد، والثاني كالحجر على صغير ومجنون وسفيه، ولا يصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر، ومن وجد عين ماله فهو أحق به إن جهل الحجر عليه، بشرط أن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، وأن تكون كلها في ملكه، وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما ينزل اسمها، ولم تزد زيادة متصلة، ولم تختلف بغير متميز، ولم يتعلق بها حق للغير. ويلزم الحاكم قسم ماله على غرمائه بقدر ديونهم، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموكل، واتقى الورثة برهن أو كفيل مليء. وإن ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه، وينفك الحجر على الصغير والمجنون والسفيه بالبلوغ والعقل والرشد، وهو إصلاح في المال وعدم بذله في محرم أو غير مفيد. ووليهم حال الحجر أب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. قال رحمه الله: باب الحجر. والحجر في اللغة هو المنع والتضييق. الحجر في اللغة هو المنع والتضييق، وأما في الشرع فعرفه صاحب المتن بقوله: هو منع مالك من التصرف في ماله، من التصرف في ماله. وهذا المنع إما أن يكون من الحاكم وهو المحجور عليه لحق غيره، وإما أن يكون من الشارع وهو المحجور عليه لحظ نفسه. فالحجر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الحجر لحق الغير وهو في حق المفلس كما سيأتي، والقسم الثاني الحجر لحظ النفس، لحظ النفس. يبتدئ الفقهاء هنا بالكلام عن الحجر لحق الغير. المراد أن الحاكم يمنع الإنسان من التصرف في ماله بالبيع أو الإجارة وغير ذلك، وتكون كل هذه التصرفات غير صحيحة. والأصل في الحجر قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، المراد بها أموالهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني. قال: فالأول يعني الحجر لحظ الغير كالحجر على المفلس. من هو المفلس عند الفقهاء؟ هو من دينه أكثر من ماله، من دينه عنده مال هذا لكن دينه أكثر من ماله. والحجر لفلس هو أن يمنع الحاكم من عليه دين حال يعجز عن وفائه من تصرفه في ماله مدة الحجر. وكما قال الشيخ منصور: حتى المال المتجدد، حتى المال الذي سيدخل عليه في المستقبل كالإرث أو الهبة لا يصح أن يتصرف فيها ويحجر عليه فيها. قال: كالحجر على مفلس وراهن. الراهن هو الذي يرهن الرهن للمرتهن فيمنع من التصرف في الرهن بعد قبضه. إذا قبضه المرتهن فالراهن يمنع من التصرف، يعني تصرفه في الرهن غير صحيح، يمنع من التصرف بعد أن يقبضه المرتهن. والمريض، المريض مراد به هنا المريض مرض إيش؟ الموت المخوف. مريض مرض الموت المخوف يمنع من التصرف في ماله كله أو جزء منه. ها يا محمود أحسنت، لا يمنع في التصرف في أكثر من الثلث. يعني هو حي الآن، هو حي لكنه لا يستطيع أن يتصرف إلا في قدر إيش؟ الثلث. وهذا في أن الإنسان حث أنه يتصرف في ماله أو يتبرع قبل إيش؟ أن يصل له مرض إيش؟ الموت المخوف. لأن إذا وصل له مرض الموت المخوف لا يستطيع يتبرع، يعني يتبرع إلا في الثلث كالوصية. والقن، القن يمنع من التصرف في ماله لأنه مملوك لسيده. والمرتد كذلك، إذا ارتد صلى الله عليه وسلم المسلم يمنع من التصرف كذلك في ماله لحق المسلمين، لأن تركته ستكون فيئا لمصالح المسلمين، يعني تصرف أو تذهب إلى بيت مال المسلمين، فيمنع من التصرف إذا ارتد الإنسان. والثاني يعني الحجر لحق النفس أو لحظ النفس كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه، وسيأتي لهم الكلام مستقل. ثم قال: ولا يصح تصرف المحجور. المحجور عليه أو المفلس، المحجور عليه المفلس له أربعة أحكام. المدين المفلس وهو الذي ماله لا يفي بما عليه من الديون الحالة، فإذا سأل الغرماء كلهم أو بعضهم الحاكم أن يحجر عليه، يجب على الحاكم حينئذ أن يجيبهم ويحجر عليه. فإن لم يسأل واحد منهم هل يحجر عليه أو لا يحجر؟ لا يحجر. وشيخ الإسلام يقول أنه إيش؟ يكون محجور عليه، يمنع من التصرف لحقوق إيش؟ الغرماء. هذا شيخ الإسلام. المذهب عندنا لا يمنع التصرف إلا إذا حجر عليه الحاكم. شيخ الإسلام يقول لا، لابد يمنع من التصرف حتى لو لم يحجر الحاكم لحق الغرماء. المحجور عليه المفلس له أربعة أحكام. الحكم الأول قال: ولا يصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر، أي تصرف في المال الذي عنده لا يصح، لا يصح أن يبيعه ولا يؤجره ولا يقرضه ولا يهبه، لا يصح أي تصرف. هذا الحكم الأول، هذا الحكم الأول بعد الحجر، أما قبل الحجر فيصح. الحكم الثاني للمحجور عليه المفلس ذكره بقوله: ومن وجد عين ماله فهو حق به إن جهل الحجر عليه. إن جهل، أولا بالنسبة للحكم الأول إذا حجر عليه الحاكم يستحب إيش؟ أن يظهر للناس أن هذا الرجل محجور عليه، ويستحب أيضا الإشهاد حتى لا يعني يعامله الناس. الحكم الثاني قال: ومن وجد عين ماله فهو حق به. مثلا إنسان باعه سيارة، باع المحجور عليه هذا المفلس سيارة، فهل يجوز له أن يعود في هذه السيارة؟ المؤلف يقول: من وجد عين ماله فهو أحق به بالسيارة هذه، له أن يعود بهذه السيارة ويسترجعها، لكن بشرط أن يكون إيش؟ جهل الحجر عليه. أما إذا كان يعلم أنه محجور عليه وباعه السيارة فليس له أن يعود في هذه السيارة، تكون السيارة هذه تباع في دين هذا المفلس، تباع في هذا دين هذا المفلس، وينتظر على ينتظر على صاحب العين يجي شيء. قال: إن جهل الحجر. الأصل في هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو حق به. متفق عليه، متفق عليه. من وجد عين ماله عند من أفلس له الحق في الرجوع في هذه العين بستة شروط، بستة شروط ذكرها المؤلف كلها. الشرط الأول قال: بشرط أن يكون المفلس حيا، بشرط أن يكون المفلس حيا، فإن باعه السيارة ثم مات المفلس فلا يحق للبائع أن يعود في هذه السيارة. إذن يشترط أن يكون المفلس حيا. للحديث أيضا السابق وفي رواية عند أبي داود: فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. الشرط الثاني أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، ذمة من؟ المحجور عليه، يعني ما استلم شيء من ثمن السيارة هذه، أن يكون العوض كله باقي في ذمة إيش؟ المحجور عليه. فإن أخذ صاحب السيارة هذه شيئا من الثمن فليس له أن يعود، ليس له أن يعود في هذه السيارة ويأخذها. للحديث السابق أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. الشرط الرابع قال، أو الشرط الثالث، أن تكون كلها في ملك إيش؟ المفلس المحجور عليه، فلا رجوع إن تلف بعضها أو باعها. مثلا اشترى السيارة وباعها مباشرة فليس له، ليس صاحب السيارة يعود فيها. الشرط الرابع قال: أن تكون بحالها، لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. والمراد أنه اشترط كون السلعة بحاله لم تنقص ماليتها لذهاب صفة من صفاتها، بأن لا تتغير صفتها بما يزيل اسمها. أما إذا تغيرت أو تغير اسمها بما يزيل اسمها فلا يعود فيها. مثل إيش؟ أن يكون أو تكون هذه العين مثلا إيش؟ دقيق، فماذا يفعل فيها المفلس؟ يجعله إيش؟ خبزا مثلا، دقيق، فأزال الآن اسمه، أزال الاسم من الدقيق إلى خبز، فهل له أن يعود فيها صاحب الدقيق؟ له أن يعود في الدقيق يا أحمد؟ ها؟ ليس له. الشرط الخامس: ولم تزد زيادة متصلة. اشترط ألا تزد زيادة متصلة، كما لو كانت مثلا شاه وإيش سمنت. إذا مثلا كانت العين شاه وسمنت، قال رحمه الله: ولم تختلط بغير متميز، هذا يعود على الشرط الخامس الرابع، يعود على الشرط الرابع، داخل في الشرط الرابع، ألا يخلطها بشيء غير متميز. كان يأخذ مثلا يشتري دقيق ويخلطه بدقيق من عنده فليس له صاحب الدقيق الباع، ليس له الرجوع في الدقيق. قال: ولم يتعلق بها حق للغير، هذا الشرط الأخير، ألا يشترط ألا يتعلق بالعين حق، كأن يرهن المفلس العين مثلا، فلا يصح رجوع لربه فيه. قال: ويلزم الحاكم قسم ماله على غرماء بقدر الديون. هذا الحكم إيش؟ الثالث من أحكام محجور عليه، يجب على الحاكم حينئذ أن يبيع المال إذا كان من غير جنس الدين، يبيعه عماير سيارات أراضي مثلا يبيعها، ثم مباشرة يقسمها على الغرماء بقدر ديونهم، ويدخل النقص حينئذ على إيش؟ على الجميع، يدخل النقص على الجميع. وقال رحمه الله: ولا يحل، هذه مسألة، هل يحل الدين المؤجل بالفلس والموت؟ قال: ولا يحل مؤجل بفلس. مؤجلين عندكم كذا؟ مؤجلين صلحوها، مؤجل مؤجل، أحد يجيب بعد الأسبوع الجاي وجه لها مثل ما سويته فيه احمرارا واصفرارا. ها طيب، ولا يحل مؤجل، عذر كذا شيخ أحمد، مؤجل مؤجل بعد مبنية يعني، ولا لا يا شيخ أحمد تجي مؤجلين؟ اي ما هذه ولا هو هجر ما عند رب. قال: لا يحل مؤجل بفلس، اذا افلس انسان وحجر عليه فان الدين المؤجل لا يحل، لا يحل ولا بموت. اذا كان انسان عليه دين مؤجل ومات فهل يحل بالموت؟ قال: ولا بموت ان وثق الورثه برهن او كفيل مريء. اذا اتى الورثه برهن لهذا الدين المؤجل عن الميت أو كفيل يكفلهم بهذا الدين المؤجل فإنه لا يحل بالموت، لا يحل بالموت. ثم قال: وإن ظهر غريم بعد القسم أو القسمة، الكتب الكبار تقول قسمة ما في مشكلة، بعد قسم الحاكم، إذا ظهر غريم بعد أن قسم الحاكم المال، مال المحجور عليه على الغرماء، ظهر غريم يعني دائن جديد ما علم به الحاكم، فإنه لا تنقض القسمة، وإنما يعود على إيش؟ الغرماء بقسطه، يعود على الغرماء الذين أخذوا المال بقسطه من هذا المال. والحكم الرابع الذي لم يذكره المؤلف وهو متمم لأحكام الحجر على المفلس، هو انقطاع إيش؟ المطالبة عن المفلس، لا يطالب، لا يطالب المفلس بشيء. فمن أقرضه شيئا أو باعه لم يملك مطالبته، من أقرضه شيئا أو باعه لم يملك مطالبته ببدله حتى ينفك إيش عن الحجر، إلا فقط المتقدم، من وجد عين ماله، حكم الثاني، من وجد عين ماله عنده فله الرجوع فيه بالشروط الستة. لو قسم المال مثلا على الغرماء وصار النقص على جميع الغرماء، هل يجب على المفلس، هل تبرأ ذمة المفلس ولا يجب عليها في المستقبل أن يسدد الباقي أيضا؟ ها أحسنت، يجب عليه أن يسدد، يعني تبقى في إيش؟ في ذمته، يعني ما يعني أنه خلاص وزع الحاكم الأموال التي عنده وتبرأ ذمته، ما تبرأ، يلزمه يتكسب ويعمل حتى يسدد كل إيش؟ الديون. ثم تكلم عن القسم الثاني المحجور عليه حظ نفسه، قال: وينفك الحجر على الصغير، الصغير والمجنون والسفيه بالبلوغ، هذا يعود عليه إيش؟ هذا لف ونشر شيخ أحمد أيضا، البلوغ يعود على الصغير، والعقل يعود على المجنون، والرشد يعود على الجميع في الحقيقة، على الصغير والمجنون والسفيه، السفيه مختل العقل يعني هو أقل من الجنون يعني. إذن لابد أن يكون الإنسان ما ينفك عن الحجر إلا إذا بلغ وصار إيش؟ رشيدا، أو كان مجنونا فعقل وصار أيضا رشيدا، أو سفيها وصار إيش؟ رشيدا، فإنه ينفك عن الحجر بدون حكم الحاكم. ثم قال رحمه الله: والرشد، المراد بالرشد عرفه بأنه إصلاح في المال، إصلاح في المال وعدم بذله في محرم أو غير فائدة أو غير مفيد. الرشد هو الصلاح في المال، لا يشترط أن يصلح بدينه، لكن اشترط أن يكون يعني يعرف التصرف في ماله. كيف يكون ذلك؟ بألا يبذله في إيش؟ في حرام، بألا يبذل أمواله في محرمات. وكذلك اشترط ألا يبذل ماله في غير إيش؟ مفيد، في غير مفيد. يروح ملاها يا أحمد ويلعب قصدك المفرقعات اشتري له وتفرج عليها ذكروها الفقهاء. طيب يعني هذا الصرف مفيد ولا غير مفيد؟ ها ايش يعني يستانس الواحد يا شاف الله. المشكله الان حتى البالغين يحبون طيب اذا الصلاح في المال هو الا يبذل ماله في شيء محرم يا محمود وفي شيء غير مفيد. كلها جوالات، من جوال لجوال، وسيارة من سيارة لسيارة، هذا شيء غير مفيد. ما أسمع إيش؟ أي هو إصلاح المال، هو أحسنت، هو عدم بذله في محرم أو في غير مفيد. أحسنت، يعني يكون رشد في الصلاح في المال ويعلم ذلك بأن لا يبذل ماله في حرام ولا في غير فائدة. يقولون كحرق نفط يشتريه التفرج عليه ونحوه. ثم قال رحمه الله: ووليهم حال الحجر الأب لكمال شفقته. ثم يأتي بعد الأب وصي الأب، ويشترط أن يكون الأب هنا إيش؟ أيضا يشترط أن يكون بالغا رشيدا عاقلا حرا عدلا ولو فيش في الظاهر. حتى لو كان الأب كافرا على يعني له ولاية على ولده الكافر، له ولاية على ولده الكافر. ثم بعد الأب يأتي وصي الأب العدل أيضا، ثم بعد الوصي الحاكم مراد به القاضي بالصفات المعتبرة أيضا، بالصفات المعتبرة. ثم قال: ولا يتصرف لأحدهم، ولا يتصرف لهم يعني الصغير المجنون والسفيه، لا يجوز ويحرم أن يتصرف إلا بالأحظ، لا يجوز له أن يتبرع من أموالهم ولا يتصدق ولا أن يزيد على النفقة أيضا بالمعروف، لا يجوز له أن يزيد على النفقة بالمعروف. وبذلك انتهى باب الحجر. ندخل يا شيخ أحمد في الوكالة ولا توقف؟ ها؟ كم بدأنا اليوم؟ على ما شاء الله بدينا الساعة 8. يلا نعم إيش؟ يعني باقي 10 دقائق تقريبا. يلا يلا قرأ قرأ الحمد لله. باب الوكالة، وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة من حق الله أو الآدمي إلى في مثل صلاة وصوم وظهار ونعال وإيمان، وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والترافي بكل قول أو فعل دل عليه، والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتأدي أو التفريط، ويقبل قوله بيمينه في قساوة وفي نفي التعدي والتفريط، وهي عقد جائز ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله، وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح، وضمن زيادة ونقصا. قال رحمه الله: باب الوكالة بفتح الواو وكسرها، وهي في اللغة التفويض، وأما في الشرع فعرفها المؤلف فقال: وهو استنابة جائز التصرف، وهو المكلف الحر الرشيد مثله تم عندكم مثله ها؟ مثله الكتاب سنعد مثله وشيء مثله فيما تدخله النيابة من قول أو فعل. قول كالعقد مثلا يوكله في عقد أو فسخ، وفعل مثل توكيد في القبض والإقبال، فيما تدخله النيابة، في الأشياء التي تدخلها النيابة. ثم مثل لما تدخله النيابة من حق الله تعالى، من حق الله تعالى مثل التوكيل في إيش؟ في الحدود، في إثباتها وأيضا استيفائها بعد الثبوت، في إثباتها واستيفائها بعد الثبوت. كذلك من ما يكون في حق الله عز وجل عبادات غير البدنية المحضة، كتفريقة إيش؟ الزكاة والصدقات والنذر. قال من حق الله أو الآدمي، يعني من حق حقوق الآدمي يجوز التوكيل فيها كعقد وفسخ وطلاق ورجعة ونحو ذلك. قال لا في مثل صلاة، هذه العبادات البدنية المحضة لا يصح التوكيل فيها. لماذا؟ لأنها تتعلق ببدن من هي عليه، تتعلق ببدن من هي عليه، فلا يصح التوكيل فيها. هناك عبادة يصح التوكيل فيها لكنها ليست بدنية محضة، ما هي؟ ما؟ الحج، الحج والعمرة يصح التوكيل فيها. قال وظهار ولعان وأيمان، هذه أشياء تتعلق باللافظ ما يصح التوكيل فيها، مثل الأيمان مثلا، هذه تتعلق باللافظ نفسه، ما يصح توكل شخص تقول له احلف عني، أو لاعن زوجته، لاعن زوجته عنه، أو يقول ظاهر عني لزوجته، أصلا هو محرم عليه ظاهر، فكيف يوكل في شيء لا يحل له أصلا؟ هذه إذن تتعلق بعين اللافظ، فهذه لا تدخل النيابة كالعبادات البدنية المحضة. قال وتصح منجزة، يعني حالة غير معلقة، وكلتك الآن معلقة، يعني معلقة على شيء مستقبل، إذا جاء رمضان فأنت وكيلي في كذا، مؤقتة، أنت وكيل لمدة سنة، شهر، شهرين. قال بكل قول يدل على، إذن تنعقد وكالة بالإجابة والقبول، إجابة يصح بكل إيش؟ قول يدل على الإذن، يدل على الإذن. وهل تصح بالإجابة يصح بالفعل ولا يصح يا محمود؟ لا يصح الإجابة بالفعل، يعني ما يصح أنك توكل شخص بالفعل، مثل إيش؟ دائما نذكر ما عندنا مثال واحد، يعني مثال ابن عثيمين رحمه، شخص مثلا يبيع أشياء في دكان، يقول الشيخ كذا من عادته أنه يبيع للناس أشياء، فيأتي شخص يضع عنده مثلا منديل، يضع عنده خبز، سيارة يبيعها، هذا توكيل بالفعل، يعني يضعها عنده ويمشي، فهذا يقول إجاب بالفعل. أما القبول فيصح القبول بالقول وبالفعل. قال يصح القبول على الفور والتراخي، على الفور يقبل الآن، يقبل بعد شهر، بعد يوم، بكل قول أو فعل دال عليه، يعني دال على القبول، دال على القبول. ثم قال والوكيل أمين لا يضمن، والأمين كما ذكرنا سابقا هو من قبض شيئا لغيره ولا يختص بنفعه، الأمين هو من قبض شيئا لغيره ولا يختص بنفعه. الوكيل أمين لا يضمن ما تلف يعني بيده إلا بالتعدي، إذا تعدى، والتعدي كما ذكرنا دائما هو فعل ما لا يجوز، كان يستعمل مثلا ما وكل في بيعه، يستعمل ما وكل في بيعه، والتفريط إذا فرط الوكيل فإنه يضمن، والتفريط ما هو؟ هو ترك ما يجب، ترك ما يجب. قال رحمه الله ويقبل قوله بيمينه في خسارة، وهذه اللفظة في خسارة لم نرها في يعني أي كتاب من كتب، يعني لم نقف عليها في الإقناع ولا في المنتهى ولا غيرهما في هذا الموطن، فلكن يمكن أن يصور لها لو وكله في بيع مثلا بضاعة وخسر فيها وادعى الوكيل أنه إيش؟ أنه خسر، فإنه يقبل إيش؟ قوله، يقبل قوله مع التردد أيضا في هذا المثال. وفي نفي التعدي، إذا ادعى الموكل أن الوكيل تعدى والوكيل يقول أنا أنفي التعدي وأنكر أني تعديت، فيقبل من قوله؟ قول إيش؟ الوكيل. كذلك نفي التفريط، إذا ادعى عليه الموكل أنه فرط والوكيل يقول لم أفرط، فيقبل قول الوكيل في نفي التفريط لأنه أمين، لأنه أمين. قال: وهي عقد جائز، هي عقد جائز يجوز لكل منهما أن يفسخها ولو بدون إيش؟ علمه، ولو بدون علم الآخر. قال: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، لا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، يعني لو أذنت لك أو وكلتك في بيع سيارة لي يا أحمد، ما يجوز إيش أنك إيش تبيع لنفسك وتقول أنا بعتها. ليش؟ أي لأنك متهم أصلا، أنك متهم. ولا شراؤه منها. طبعا الوكيل هنا يشمل يعني الوكيل الخاص، إمام المسجد، المدير الدائرة الحكومية، وزير، أنت وكيل في مكانك، لا يجوز أنك تبيع نفسك ولا تشتري إذا احتاجت الوزارة أو الإدارة إلى مثلا أقلام، وأنت عندك مثلا مكتبة احتاجت إلى أوراق، وأنت عندك قرطاسية، لا يجوز أن تشتري من نفسك لهذه الدائرة الحكومية. أنت وكيل ومتهم أيضا، وهذا للأسف يقع كثيرا في المجتمع، يقع كثيرا، يكون الإنسان مدير دائرة حكومية وهو الذي يعني يأتي بالأشياء العينية ويبيعها على إدارته بمبالغ باهظة، وهذا كله ما حكمه؟ نقول أنه محرم. أنت مؤتمن فلا يجوز أن تشتري من نفسك ولا تبيع على نفسك. قال: لنفسه ولا شراؤه منها، إذا وكل في شراء شيء سيارة وأنت عندك نفس السيارة لا تشتري من نفسك إلا إذا إيش؟ استأذن. قال: لموكله وولده، ووالده ولد الوكيل، ووالده ومكاتبه كنفسه، لا يجوز أنك تبيع لولدك إذا وكلت في بيع، أو تبيع لأبيك أو لأمك أو لزوجتك، لا يجوز، لأنك متهم في حقهم، تراعيهم أكثر من غيرهم. كنفسه. لكن ولد عمه هل يجوز أن يبيع لابن عمه؟ يجوز. لأخيه يجوز أن تقبل شهادته لأخيه وكذلك لابن عمه. قال: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح، إذا باع بدون ثمن المثل، إذا وكله أن يبيع وباع بأقل من ثمن مثل، مثلا إيش ثمن المثل 100 وباع هو بكم؟ 90 مثلا، 90، هل يضمن؟ هو يصح العقد، لكن هل يضمن النقص هذا؟ ها؟ هم يقولون يتسامحون في إيش؟ في 20%، يحددونه كعشرين من مئة. ها؟ نعم. نقول هذا مرده إلى العرف عندهم، هذا العرف 20% عرف، فإذاك مرد هذه الأشياء إلى العرف، فإن كان هذا اليسير أو النقص يسيرا في العرف فلا يضمن، وإذا كان هذا النقص كثيرا في العرف فإنه يضمن. 20% مثلا باع مثلا ما يباع ب10 باع ب8، أقول يمشي، لكن ما يباع بمليون يبيع 800,000 مثلا، 200,000، يصح نقول ويضمن إيش؟ الزيادة، النقص، أحسن. وضمن. قال: أو اشترى بأكثر، لو باع وكله في اشتراء شيء فاشترى بأكثر من ثمن المثل فإنه يصح ويضمن الزيادة. هناك مسألة مهمة قبل أن ننهي الكلام، وهي: هل يجوز للوكيل أن يسمي نفسه في العقد بدل الموكل؟ هل يجوز الوكيل وكلتك في شراء سيارة، هل يجوز أن تذهب وتشتري السيارة باسمك أو البيت باسمك أو تؤجر باسمك؟ أو الآن يحصل في المصارف الآن أن يقترض باسمه هو لأحمد، والإشكال يحصل كيف؟ أني أنا بقترض مثلا أو أشتري سيارة منهم ب50,000 وبعطيها أحمد، وبيسدد الشيخ أحمد كم؟ 60,000. هل يجوز ولا يجوز؟ يعني هل يجوز أن يسمي الوكيل نفسه في العقد بدل موكله ولا يجوز؟ ما رأيكم؟ نقول يجوز، المذهب يجوز إلا في عقد واحد فقط ما يصح أن يسمي الوكيل نفسه فيه. ما هو؟ عقد النكاح. عقد النكاح لا، وأنا وكلتك يا أحمد في القبول لامرأة فتقول نعم، يقول الأب زوجتك ابنتي فلانة وتقول قبلت، تسكت، لا ما يجوز. لا بد أن تقول إيش؟ قبلتها لفلان، مو بلي طبعا أتوهقني ولا لا شيخ أحمد توهقني يعني في أن التسجيل الموجود، فأنا أخشى أنه طيب. هذه مسائل الوكالة كثيرة يعني نقتصر على طيب المحاماة الآن. المحاماة أولا، التوكيل أيضا، التوكيل يجوز بأجرة ولا يجوز؟ ها؟ المذهب يقولون يصح التوكيل بجعل معلوم، ومع وجود الجعل العقد لا يزال عقد إيش؟ جائز أو لازم؟ جائز. لكن لو صارت أجرة هل يجوز؟ يعني هل ينتقل لو مثلا هناك وكالة بأجرة لك 100,000 مثل عقود المحاماة الآن؟ عقود المحاماة في الحقيقة هي توكيل في إيش؟ في خصومة، سموها الفقهاء توكيل في خصومة. هل هذا العقد توكيل خصومة هو إجارة أو وكالة؟ طبعا إذا قلنا إجارة وكالة يترتب عليه أمور كثيرة، قد مثلا يأتي الموكل في نصف القضية تتضح القضية له وأن القاضي سيحكم له يقول خلاص انتهينا، أو مثلا هذا الوكيل المحامي يقول مثلا ينظر القضية أنها ستخسر يعني فيفسخ أنه يكون عقد جاز. يعني هل هي عقد لازم أو عقد جاز؟ هل هي عقد إجارة فتكون لازمة أو عقد وكالة فتكون جائزة؟ هذا فيها كلام طويل لا يتسع الوقت لذكره، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم شيخ. نعم، المرض الموقوف سيأتي إن شاء الله أنها الأمراض التي يغلب أن الموت يكون معها، يغلب أن الموت يكون معها، وسيأتي مضبوطة أو محدودة بعدة صور. ما يا أحمد؟ المذهب عندنا أن من كانت عنده شهادة في حدود فالأولى عدم الشهادة بها، فالصلح عليها بدون عوض ما في مشكلة. يعني يقول لا استر عليه مثلا، لا السرقات عاد لا مشكلة، السرقات مشكلة، أما في الزنا مثلا وفي الحدود اللي لا تتعلق بالآخرين، فعندنا المذهب من كانت عنده شهادة في حد فالأولى ألا يشهد بها، استحب ألا يشهد بها. نعم يا شيخ. إذا نقصت ما يجوز، ما يجوز. إذا كانت 10 كيلو مثلا صارت 8 كيلو مثلا من الأرز أو من الطحين ما يجوز أن يعود فيها، يكون أسوة الغرماء. أي نعم صحيح، حتى الصلح على الإنكار له قسمان أو نوعان، أن يكون الصلح على جنس المدعى به والصلح على غير الجنس المدعى به. أحسنت. نعم. يعني هم الآن مثلا مال المحجور عليه مثلا الدين عليه 100,000 والمال موجود لما بعنا مواله 50,000 وزعناها على 3 غرماء ثم ظهر لنا غريم جديد، يعني تبين هو موجود لكنه ما تبين للحاكم إلا بعد القسمة، فيعود على الغرماء يأخذ منهم نصيبه منهم بالقسمة. لها طريقة حسابية أنا ذكرتها في شرح الزاد، لها طريقة حسابية ذكرتها في شرح الزاد، هذه تصل القضاء. خلاص نعم شيخ أحمد. إيش على من؟ منو الراهن؟ الراهن ما يصح يحجر عليه، يعني ما يصح أن يتصرف، ما يصح أن يبيع. أنا رهنتك سيارة، ما يصح أنا أبيعها أو أجرها أو أسكنها، ما يصح، أو أستعملها أقصد، ما يصح. هذا المعنى يعني قطع التصرف عني. نعم أحمد. نعم ما شاء الله عليك، هذا فقيه بعد ما بقدر أتخرج في المال. يطلع لنا أحكام يا. إيش كيف عاد أي ما حرم سدا للذريعة وبيحة للحاجة، إيش فيها؟ هذا قول شيخ الإسلام. يعني يمكن المذهب في بعض الصور يمكن، أما أنت ما شاء الله يعني انتقلت إلى شيء كبير جدا، الترجيح في القواعد الفقهية. يعني انتقلت من الترجيح في الفروع إلى القواعد الفقهية، يعني التي يندرج تحتها صور كثيرة من الفروع. يعني إحنا الآن مو بقدك يعني. نكتفي لهنا والله تعالى أعلم.